الوزن الاعتدال، اذا وزن اعتدل فاذا رجح يكون افضل. حديث ابي صفوان صحيح ما اعرف حسنته لك حسنه الترمذي والمعنى واحد. حديث صحيح يكفي عنه، هو حديث صحيح يكفي عنه، حديث جابر وغيره ونص القران ايضا من هامش. رواه ابو داود والترمذي واخرجه النسائي وابن ماجه ولا في المسند الامام احمد، وسنده حسن. الحاشي نعم في الحاشي على كل هذا الا دل على معناه، حديث جابر دل على معناه، والايه الكريمه وين المتصفين. حديث السبعه الذين يظلهم الله ظلا يوم لا ظل الا ظل، يفسر هذا الحديث انه ظل العرش، يفسر بهذا وهذا، العرش له ظل والله له ظل، لا يعرف كيفيته الا الله سبحانه وتعالى، جاء هذا وهذا، جاء ظل العرش جاء ظل جل وعلا. الله ممكن يقول نعم. إذا كان معسر الله عليك فرنا السلام الله بخير شيخ يا هو إذا طال عمرك سوالف أنشدك منه وهي حجة حرمة عندي كبيرة السن وشافها ردي وعاجزة من عمرها وتظهر لها حجة وأنا زاجها في ذمتي ويصلح لي الحجة اللي هي ما زيد الله الحج هل فرضها ها فرضها ولا هذا فرضها هي إيه؟ لا مالك لو قد حجت إيه؟ لا قد حجت إيه؟ ولكن هذه حط لها حجة عاجزة وشافها ردي وعاجزة من حاله إيه؟ مقعدة اي نعم وهي في ذمتي ماشي يصلح ان ياخذ الحجة ولا لا ماشي ماشي ها نعم ما في حرج احسن الله حمد تمامة البجر المالوت سنة ها عن الذكر اثنين عن واحد ما يخالف لكن بس الحساب من أسبوع أو من الشهر أو كل وقت على صلاة يوم السابع وتذبح الزيت ولو بعد سنة وليكن لا فاتت السابع فلا عدلها حتى لا يمنع وجدها ما أحسن الله السلام عليكم يا شيخ لدي سؤالين يا شيخ الله يجزاك ما حكم الصلاة بالنعل يا شيخ بالنعام بالنعال يا شيخ نعم النبي كان يصلي بين آلية هل مخالف أهل اليهود أو مخالف لا يصلوا في النعال يخالفهم صلى الله عليه وسلم يصلي بدون النعال لكن على الفرشة في المساجد أكثر الناس ما يبالون طيب وسخوا المساجد طيب ورمى والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى حافيا ما فيها شيء ما بعد وخصوص إذا كان يخشى توسيخ المساجد يأمروا لأن أكثر الناس عامة ما يبالون طيب لدي سؤال ثاني ما حكم من اللي يقرأ في الماء ويبيعه يبيع يقول هذا صارك هؤلاء إذا كان يقرأ أحد معين يعطيه يشربه يغتسل وما يبيع الناس ما ينبغي ولا يحصل يخشى أن يكون محرما نعم وهم طيب وهم طيب أما كان يقرأ واحد معين يشرب إياه ويعطيه مساعدة ما فيه بأس ما فيه بأس مثل ما قرأ النبي ثابت بن قيس المصبه عليه السلام طيب بالنسبة للحديث الأول يا شيخ يعني يقولون فيه نعال للحمام ونعال للمدوية أقدر أخذ مثلا نعال للمسجد جديدة ألبس نعال جديدة يعني. هم لازم وهم لازم ما في شيء المسجد إذا جاءت في المسجد تأمل إيه؟ الهوية لاحظها بس إلا ما في شيء الإنسان يصلي غير منتعل منتعل أو غير منتعل ما في بأس أبدا إلا أن المسجد توقع إذا كان المسجد مفروش لا يوصل هذا الناس ينفرهم من المسجد بس الله يجزاه خير يا مان مفرط إذا كان معسر مفرط يعني يدخل في أعمال تجارية يكلف نفسه فوق طاقة الله يتولى حسابه على الله هذا الله يتولى إذا كان معسر بس يالله أما أن يكون فرض أو فرض هذا بينه وبين ربه إن عرف أنه فرض يستحق العقوبة يعسر ويدخل في أعمال تجارية على كل حال الواجب عليه يتقي الله.